بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذه الرسالة النافعة المباركة للشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى في بيان التوحيد وتقريره وذكر دلائله وشواهده من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا إلى الفصل الأخير من فصول هذا الكتاب، هو يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في توحيد الأسماء والصفات. هو اعتقاد انفراد الله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال. نعم. يقول الشيخ في مطلع بيانه لما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، قال رحمه الله تعالى: هو اعتقاد انفراد الله بالكمال المطلق من جميع الوجوه. اعتقاد انفراد الله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال. الله جل وعلا يقول في القرآن الكريم: ولله المثل الأعلى. قال: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وقال جل وعلا: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. المثل الأعلى هو الوصف الأكمل، المثل الأعلى هو الوصف الأكمل. الإمام بن كثير رحمه الله تعالى قال في تفسير قوله تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الكمال المطلق من كل وجه، كمال المطلق من كل وجه. فالواجب اعتقاده في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، الإيمان التام الكامل بأن الله عز وجل له الكمال المطلق من كل الوجوه في جميع صفاته وكل نعوته سبحانه وتعالى. نعم. يقول رحمه الله: وذلك بإثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نعم. يعني هذا خلاصة المعتقد في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، أن نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه، ونثبت له جل وعلا ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. ولهذا جادة أهل السنة في هذا الباب وفي جميع أبواب الدين واحدة، يقولون: نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، ونعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وهذا ما يعبر عنها بعض السلف بقوله ندور مع السنة مع الكتاب والسنة حيث دارا، يعني ما أثبت في الكتاب والسنة أثبتنا، وما نفي في الكتاب والسنة نفيناه، لا نتجاوز كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، هذه محاذير يجب على مثبت الصفات لله جل وعلا أن يحذر منها وأن يجتنبه، لأن كلها مضادة بحقيقة الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. التحريف تغيير وتبديل، تحريف تغيير وتبديل لألفاظ نصوص الصفات بحمل اللفظ من نصوص الصفات على غير معناه وعلى غير المراد. والتعطيل هو النفي، تعطيل هو النفي، نفي الصفات وجحدها، سواء نفيها نفيا عاما أو نفي بعضها. والتكييف هو الخوض في الكيفية، خوض في كيفية الصفات، وكيفية الصفات مجهولة غير معلومة، ونؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى كما وردت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا نخوض في الكيفية، لأن الله أخبرنا بالصفات ولم يخبرنا بكيفياتها، فنؤمن بما أخبرنا به ونكف عما لم يخبرنا به، لا نخوض فيها بغير علم. والتمثيل هو اعتقاد أن صفات الله مماثلة لصفات المخلوقين، تعالى الله عما يقول الممثل علوا كبيرا. الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، ويقول جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، يقول فلا تضربوا لله الأمثال. فهذه الأمور الأربعة هي محاذير يجب على المسلم أن يحذرها أشد الحذر، أن يحذرها أشد الحذر، وهي مضادة كما تقدم لحقيقة الإيمان بالإيمان بالأسماء والصفات. عرفنا أن التعطيل هو النفي، ومن نفى صفات الله سبحانه وتعالى وعطلها كذب تعطيله توحيده، إن كان يدعي التوحيد تعطيله لأسماء الله وصفاته وجحده يكذب توحيده. ومن شبه الله عز وجل ومثله بخلقه كذب أيضا تشبيهه وتمثيله توحيده، لأن هذه الأمور التعطيل وتشبيه والتمثيل والمحاذير هذه كلها مضادة، فمن يقع في شيء منها يكذب وقوعه فيها توحيده، لأنها مضادة للتوحيد ولحقيقة الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. نعم. يقول رحمه الله فلا ننفي عنه ما وصف به نفسه ولا نحرف الكلم عن مواضعه. قبلها بل نعتقد، يقول رحمه الله بل نعتقد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل نعتقد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية لسورة الشورى هي قاعدة في هذا الباب، لأن باب الأسماء والصفات يقوم على أصلين: إثبات بلا تمثيل ونفي بلا وإثبات بلا تمثيل ونفي بلا تعطيل، إثبات بلا تمثيل ونفي بلا تعطيل لصفات الله عز وجل على حد قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو قائم على إثبات ونفي، إثبات بلا تمثيل، نثبت لله صفاته ولا نمثل شيئا منها بصفات المخلوقين، وننفي عن الله جل وعلا ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نعطل شيئا أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. يقول رحمه الله: فلا ننفي عنه ما وصف به نفسه، ولا نحرف الكلم عن مواضعه، ولا نلحد في أسماء الله وآياته. نعم، لا نحرف، تحريف مرة بيان معناه هو التغيير والتبديل لمعاني ودلالات آيات الصفات وأحاديث الصفات. قال لا ننفي، هذا هو النفي والتعطيل، ولا نحرف، تحريف والتغيير والتبديل، ولا نلحد في أسماء الله، ولا نلحد في أسماء الله. الله جل وعلا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد معناه الميل، والإلحاد في أسماء الله وصفاته الميل بها والعدول بها عن المراد، عن المراد بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. فالإلحاد هو الميل بها عما يجب فيها من إمرار لها كما جاءت وإثبات لها كما وردت. ولهذا كل ما سبق التمثيل والتكييف والتعطيل والتحريف هذا كله ماذا؟ كله من الإلحاد، كله من الإلحاد في أسمائه وصفاته. ولهذا ابن القيم رحمه الله لما ذكر حقيقة الإلحاد ذكر تحته هذه الأمور، وقال بعدها قال: فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، جمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، لأن منهم من طريقة إلحاد تكييف، ومنهم من طريقة إلحاد تمثيل، ومنهم من طريقة إلحاد تحريف، ومنهم من طريقة إلحاد تعطيل، لكن كل هذا من الإلحاد في أسماء الله، من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. فالإلحاد فيها هو الميل بها عن الحق الثابت له، هذا هو الإلحاد، الميل بها عن الحق الثابت لها. نعم. يقول رحمه الله: فمن صفات الله التي وصف بها نفسه الاستواء، فقال عز من قائل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فهذه سبعة مواضع أخبر فيها سبحانه أنه على العرش. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق. أحسن الله إليكم. قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي سبقت غضبي، فهو عنده فوق العرش. نعم. الآن بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر القاعدة الجامعة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، بدأ رحمه الله تعالى يذكر أمثلة في صفات الله تبارك وتعالى. فذكر أولا صفة الاستواء، صفة الاستواء، والاستواء هو علو الله سبحانه وتعالى على عرشه علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته، كما أخبر هو سبحانه وتعالى بذلك عن نفسه في كتابه، وكما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هذه الصفة الاستواء على العرش جاءت في سبعة مواطن من القرآن، جاءت في سبعة مواطن من القرآن، وذكر رحمه الله تعالى الآيات وهي سبعة مواطن، وهذا محل إجماع. يقول الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة، قال: أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين أن الله تبارك وتعالى على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه، بائن من خلقه سبحانه وتعالى. فالاستواء هذه من الصفات الثابتة لله عز وجل، ثابتة في القرآن وثابتة في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والاستواء على العرش أي علو الله على عرشه المجيد، علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: وروى أبو هريرة قال: سمعت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، في بعض الروايات غلبت غضبي، فهو عنده فوق العرش. هذا فيه إثبات الفوقية، فوقية الرحمن لفوقية على العرش، مثل قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. والفوقية هو نوع من أنواع الأدلة على العلو، لأن الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى أنواع، وكل نوع يدخل تحته أفراد كثيرة من الأدلة، ويتصل إلى أكثر من 20 نوعا من هذه الأنواع الفوقية، من هذه الأنواع الفوقية. أما تفاصيل أفراد الأدلة هذه بالآلاف، مثل ما قال ابن القيم: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفاني، يقصد العلو، علو الله. هذا أفراد الأدلة، لكن أنواع الأدلة هي يعني تزيد على 20 نوعا، منها الفوقية، هذه جاءت في القرآن وجاءت في السنة في أحاديث عديدة، مثل قول زينب رضي الله عنها: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فهذا من أنواع الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول رحمه الله: وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك: وعلته الرحضاء، يعني العرق، وانتظر القوم ما يجيء من فيه، فرفع رأسه إليه وقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأحسبك رجل سوء، وأمر به فأخرج. نعم، وأمر به. هذا الأثر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أثر عظيم في الاستواء وفي عموم الصفات، لأن أهل السنة قاطبة تلقوا هذا الأثر بالقبول، واعتبر قاعدة في الصفات كلها، اعتبر قاعدة جامعة في الصفات، لأننا نقول في الصفات كلها كما قال الإمام مالك في الاستواء، نقول في الصفات كلها كما قال الإمام مالك في الاستواء. يعني لو قال قائل في الحديث الذي سيأتي معنا ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، كيف ينزل؟ نفس السؤال الباطل الذي وجهه ذلك الرجل إلى مالك، نقول النزول معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهكذا في كل الصفات. هذا يعتبر قاعدة، قاعدة جامعة في معتبرة في كل الصفات. فهذا رجل دخل على الإمام مالك رحمه الله تعالى في مجلسه وقرأ الآية الرحمن على العرش استوى، وسأل سؤالا باطلا، سؤالا باطلا، سؤالا آثما، قال كيف استوى؟ هذا السؤال باطل، ولهذا لم يجري إطلاقا على لسان أحد من الصحابة. واحد من الصحابة رضي الله عنه سمعوا الآيات يتلوها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا الحديث، ما منهم واحد سأل لا هذا السؤال باطل آثم. ولهذا الإمام مالك رحمه الله لما سأله هذا السائل أطرق رأسه وعلاه الرحضة، يعني أخذ يتصبب عرق، لأن هذا السؤال باطل ويتعلق بمن؟ بجناب الله العظيم، تعلق بجناب الله العظيم سبحانه وتعالى، حتى على الرحضة يعني أخذ يتصبب عرقا. قال وانتظر القوم ما يجيء منه فيه، اللفظة هكذا الشيخ يعني ناقل لهذا الأثر من ذم التأويل بن قدامة، ولفظه هناك منه فيه، العبارة هنا في بعض الطبعات، طبعات كتاب الشيخ، ما يجيء من فيه، ما يجيء من فيه، لكن العبارة الدقيقة ما يجيء منه، يعني الإمام مالك فيه، يعني في هذا السؤال الذي سأل هذا الرجل، ليست من فيه وإنما منه، يعود الضمير على من؟ الإمام مالك. فيه يعني في هذا الأمر الذي سأل عنه هذا الرجل. ثم قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء غير مجهول. معنى الاستواء غير مجهول يعني معلوم، ومعنى معلوم أي معناه معروف في اللغة، الاستواء العلو، استوى على العرش على وارتفع، فالمعنى لا يجهل، معروف المعنى. وهكذا عموم الصفات المعاني معروفة. الآن لما نسمع بل يداه مبسوطتان، المعنى معروف، لكن إذا كان السائل يسأل عن الكيفية لا ندري. بل يداه مبسوطتان، اليد معناها معروف. الآن لما نقرأ بل يداه مبسوطتان ويبقى وجه ربك، هذا معروف وهذا معروف المعنى، معانيها معروفة، لكن إن كان السائل يسأل عن كيفيتها هذا مجهول، ولا يجوز، لا يحل لأحد أن يخوض في كيفية صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فالاستواء معلوم أو غير مجهول، يعني معلوم المعنى، معناه معروف لا ليس مجهولا. والكيف غير معقول، الكيف غير معقول، غير معقول يعني لا نعقل الكيف. الله عز وجل أخبرنا بالصفات ولم يخبرنا بكيفيته، نثبت ما أخبرنا به ولا نخوض في ماذا؟ فيما لم يخبرنا به. والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، إيمان بهذا الوصف الذي ثبت في القرآن واجب، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، يعني عن هذا السؤال الذي يسأل عن السائل كيفية صفات الله بدعة. قال وأحسبك رجلا سوء، يحسبك رجل سوء وأمر به فأخرج، وأمر به فأخرج. نعم. قال رحمه الله: وهذا الجواب من مالك رحمه الله في الاستواء كاف شاف في جميع الصفات مثل النزول والمجيء واليد والوجه وغيرها، فيقال في النزول: النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهكذا يقال في سائر الصفات الواردة في الكتاب والسنة. نعم، يعني مثل ما أشرت أن هذا الأثر عن الإمام مالك رحمه الله اعتبره أهل العلم قاعدة، يعني قاعدة في كل الصفات، قاعدة في كل الصفات. فالقول في النزول والمجيء واليد والوجه وغيرها من صفات الله عز وجل كالقول الذي قاله مالك رحمه الله تعالى في الاستواء. وهذا الجواب، هذا القول الذي قاله مالك، هو في الحقيقة ماذا؟ جواب سؤال، هو جواب سؤال. والناس الذين كانوا حاضرين في المجلس كانوا ينتظرون منه في هذا السؤال، فهو جواب سؤال. يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول: وقول مالك من أنبل جواب وقع في هذه المسألة، من أنبل جواب وقع في هذه المسألة وأشده استيعابا. يقول جواب وافي ومستوعب، ولهذا اعتبر قاعدة جامعة عظيمة في هذا الباب. قال: وأشده استيعابا، لأن فيه نبذ التكييف وإثبات الاستواء المعقول، وقد ائتم، يقول ابن تيمية، أهل العلم بقوله واستجادوا واستحسنوا. وقال أيضا رحمه الله تعالى: وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول، تلقى الناس هذا الكلام بالقبول، فليس في أهل السنة من ينكره. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز تأويل الاستواء على العرش بالاستيلاء، لأنه لو كان كذلك لم يكن ينبغي أن يخص العرش بالاستيلاء عليه دون سائر خلقه، إذ هو مستو على العرش، وعلى الخلق ليس على العرش مزية. قال الإمام أبو بكر بن قتيبة: نعم، يقول ولا يجوز تأويل الاستواء على العرش بالاستيلاء، لأن بعض أهل الباطل يأتون إلى الآيات التي فيها الاستواء، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، يقول استولى. يا هذا من الآن التحريف، تحريف المعنى، استولى، زادوا لام. وفي كل المواطن في الكتاب والسنة جاء بلفظ ماذا؟ استوى في كل المواطن، اضطرد في مجيئه في كل المواضع في الكتاب والسنة بهذا اللفظ، وهم جاءوا وزادوا اللام زيادة منهم في كل المواضع، كل موضع من هذه المواضع إذا فسروه يزيدون فيه هذه اللام، زيادة اللام هذه تحول بها المعنى استوى أي على وارتفع، استولى هذا معنى آخر، والاستيلاء، استيلاء على الشيء يكون عن مغالبة، غلب من استولى على الشيء فغلب فاستولى، فهم يريدون الفرار من شيء وقعوا في شيء، يعني في شيء قبيح. ولهذا يقول: لا يجوز تأويل الاستواء على العرش بالاستيلاء، لأنه لو كان كذلك لم يكن ينبغي أن يخص العرش بالاستيلاء، لم يكن ينبغي أن يخص العرش بالاستيلاء، الاستيلاء يعني الملك، يعني هذا المراد، يقولون استولى العرش يعني الملك، وإذا ما وجه تخصيص الملك بالعرش؟ لم يكن ينبغي أن يخص العرش بالاستيلاء عليه دون سائر خلقه، إذ هو مستوى على العرش وعلى الخلق، ليس للعرش إذا مزية. إذا كان مقصود بالاستوى استولى يعني ملك، لم يبقى للعرش مزية. ولهذا الدارمي رحمه الله في الرد على الجهمية يقول ويحك، رد على بشر يقول ويحك، وهل من شيء لم يستولي الله عليه؟ يعني ليس ملكا لله، لم يستولي الله عليه في دعواك، ولم يعلمه حتى خص العرش به من بين ما في السماوات وما في الأرض؟ وهل تعرف مثقال ذرة في السماوات وفي الأرض ليس الله مالكه ولا هو في سلطانه حتى خص العرش بالاستيلاء عليه من بين الأشياء؟ وردود أهل العلم عليهم من وجوه كثيرة، يعني أكثر من فصلها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة. نعم. قال رحمه الله: قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله: من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سماوات بائن من خلقه فهو كافر. نعم. يقول الإمام بن خزيمة، هذا الإمام من أئمة السلف ومن أكابر أئمتهم علما وفقها، هو صاحب كتاب التوحيد مطبوع في مجلدين، وملأه بالأدلة والنصوص من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والآثار أيضا المروية عن السلف في باب التوحيد، في باب التوحيد. وهو يؤكد هنا رحمه الله تعالى على خطورة الجحد لهذه الصفة أو غيرها من صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: كما أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته بائن من خلقه، قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وفي حديث أبي سعيد، هذه الآن عودة من الشيخ إلى ذكر أنواع، وأشرت إلى أن أنواع الأدلة على علو الله تزيد على 20 نوعا، فهذه عودة من الشيخ لذكر أنواع الأدلة على العلو. من أنواع الأدلة آيات الاستواء، ومن أنواع الأدلة آيات الفوقية، من أنواع الأدلة آيات الفوقية، ومن أنواع الأدلة أيضا قوله سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، بل رفعه الله إليه. إليه يصعد الصعود، رفعه الله إليه الرفع، هذا كله إلى علو. إليه أي إلى الله، رفعه الله إليه إلى الله، فالرفع والصعود كله إلى علو، فهذا من أنواع الأدلة. ولهذا قال أهل العلم: من أنواع الأدلة على علو الله إخباره برفع بعض المخلوقات إليه، وصعود بعضها إليه، وعروج بعضها إليه، تعرج الملائكة والروح إليه. هذه أيضا من الأنواع، أنواع الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى. أيضا: أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، هذا من أنواع الأدلة، إخباره عن نفسه بأنه سبحانه وتعالى في السماء، إخباره عن نفسه بأنه في السماء. السماء في القرآن تارة يراد بها المبنية، وتارة يراد بها مطلق العلو، تارة يراد بها المبنية السماء المبنية، وتارة يراد بها مطلق العلو. الآن لما تقرأ أنزل من السماء ماء، ماذا تفهم؟ المبنية أو مطلق العلو؟ أنزل من السماء ماء، المبنية أو مطلق العلو؟ أنت الآن لما تركب الطائرة والسحاب الذي ينزل منها المطر أين؟ تحتك والسماء فوقك. أنزل من السماء ماء، يعني من العلو، ما هو من المبنية، من العلو وليس من المبنية، هذا واضح. فأحيانا تطلق السماء يراد بها مطلق العلو، وتارة يراد بها السماء المبنية. الآيات التي مرت خلق السماوات هذه المبنية، السماء بنيناها بأي. إذن قوله أأمنتم من في السماء، إن كان المراد بالسماء المبنية ففي بمعنى على، وهذه تأتي في بمعنى على تأتي كثيرا حتى في القرآن، لأصلبنكم في جذوع النخل، ارحموا من في الأرض، يرحمكم من في السماء، من في الأرض يعني من على الأرض، يرحمكم من في السماء يعني من على السماء. إذا كانت السماء المراد بها المبنية ففي بمعنى على، وإذا كان السماء مطلق العلو فهي على بابها في العلو، في السماء يعني في العلو. فهذا من أنواع الأدلة على علو الله، إخباره عن نفسه سبحانه بأنه في السماء. نعم. قال رحمه الله: وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. هذان الحديثان، حديث أبي سعيد وأيضا حديث معاوية بن الحكم السلمي، هو نظير ما تقدم في الآية: أأمنتم من في السماء؟ قال: لا. ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ من في السماء؟ من في السماء؟ هذا فيه إثبات العلو، إثبات علو الله سبحانه وتعالى. وحديث الجارية لما اختبرها النبي عليه الصلاة والسلام، اختبر إيمانها، هذا الاختبار لمعرفة الإيمان، قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، هذا اختبار للإيمان، قال: أعتقها فإنها مؤمنة، اختبار إيمانها في سؤالين: أين الله ومن أنا. ونتيجة الاختبار قال: أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. قالت لما قال أين الله، قالت: في السماء. فإذا هذه النصوص التي فيها إخبار عن الله أنه في السماء هي من الدلائل على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. نعم. قال رحمه الله: ومنكر أن يكون الله في جهة العلو بعد هذه الآيات والأحاديث مخالف لكتاب الله ومنكر لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعد هذه الآيات وذكر شيء منها، والأحاديث أيضا ذكر شيء منها، ولا هي بالآلاف كما مرت الإشارة، فمن ينكر فهو مخالف لكتاب الله ومنكر لسنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: قال مالك بن أنس رحمه الله: الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان. الله في السماء وعلمه في كل مكان. الله في السماء، في السماء يعني في العلو فوق عرشه سبحانه وتعالى، وعلمه في كل مكان. ولهذا آيات الاستواء، آيات الاستواء لو تتأملها في مواطن ورودها في القرآن يذكر بعد الاستواء العلم، بعد الاستواء يذكر العلم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير، معكم أينما كنتم بعلمه مطلع عليكم. أما هو سبحانه وتعالى فوق عرشه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله. قال الله في السماء يعني فوق عرشه مستوى على عرشه بائن من خلقه، علمه في كل مكان، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومعكم أينما كنتم، ومعكم أين معكم أي بعلمه، معكم أي بعلمه واطلاعه سبحانه. نعم. قال رحمه الله: وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: نعرف ربنا فوق سبع سماوات بائنا من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا، وأشار إلى الأرض. نعم، يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله: قد نعرف ربنا فوق سبع سماوات، فوق سبع سماوات بائنا من خلقه، بائنا من خلقه. هذه الكلمة بائن هي تمحص المعتقد، تمحص المعتقد، بائن من خلقه أي مستوى على عرشه، مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته، بائن من خلقه فوقهم سبحانه وتعالى. يقول: لا نقول كما تقول الجهمية، لأن من أصناف الجهمية من يقول أن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون. ولهذا قال: لا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا، إنه هاهنا، وأشار إلى الأرض. هذا الذي يذكره رحمه الله تقبيح لقول أولئك وبيان شناعته وعظيم قبح هذا القول. قال: وأنا نقول هاهنا، يعني لأن الذي يقول في كل مكان من لازم قوله أنه ماذا؟ مثل ما أشار عبد الله بن مبارك رحمه الله، هاهنا يعني في الأرض، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. قال رحمه الله: بل نعتقد أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستو على عرشه، وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، فيجب الإيمان والتسليم لذلك وترك الاعتراض عليه وإمراره من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا نفي لحقيقة النزول. فروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. وفي لفظ: ينزل عز وجل، ولا يصح حمله على نزول القدرة ولا الرحمة ولا نزول ملك، لما روى مسلم بإسناده عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى يضيء الفجر. وروى رفاعة بن عروبة الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يدعوني؟ أحسن الله إليكم. من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه حتى ينفجر الصبح؟ رواه الإمام أحمد. وهذان الحديثان يقطعان تأويل كل متأول ويدحضان حجة كل مبطل. نعم، شرع الآن الشيخ بعد كلامه على الاستواء وسوقه الأدلة على هذه الصفة، شرع في ذكر ما يتعلق بصفة النزول، وقال رحمه الله تعالى: نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، نؤمن بأن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، فيجب الإيمان والتسليم لذلك وترك الاعتراض عليه وإمراره من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا نفي لحقيقة النزول. حديث النزول تواتر نقله عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ورواه عنه جمع من الصحابة كما سيأتي، كلهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ: ينزل ربنا، ينزل ربنا. فوجب علينا أن نقول كما قال عليه الصلاة والسلام وكما نقل الصحابة رضي الله عنهم، نقول ينزل ربنا. كيف ينزل؟ الله أعلم. أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن ربنا ينزل فنؤمن ولا نخوض في شيء لم يخبرنا به، ومن خاض قفى ما ليس له به علم، قفى ما ليس له به علم، وقال على الله بلا علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فذكر الحديث: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. لاحظ من يكرمه الله بصحة المعتقد ويؤمن بهذه الصفة كما آمن بها الصحابة، يكون لها أثر عليه في تعظيم الثلث الأخير من الليل. لكن المعطلة جمعوا بين مضرتين على أنفسهم: عطلوا الصفة وعطلوا الاستفادة من أثرها تعظيم الثلث الأخير من الليل بالإقبال على الله في العبادة والسؤال والاستغفار. الآن لما يشرح المعطل هذا الحديث: ينزل ربنا، يقول: لا لا لا لا, لا يليق به النزول، الذي ينزل الملك يقولون، أو يقول الذي ينزل الأمر أمر الله، أما الله ما يليق. الآن لما يدخلون في هذا الدخول في التأويل أثروا على من يعتقد عقيدته فيما بعده: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، ويحدثون خلل في من يتبعهم، فيضعف مكانة ماذا؟ هذه العبادة المترتبة على العقيدة، لأن كل عقيدة لها أثر تعبدي، كل عقيدة لها أثر تعبدي. وهؤلاء المعطلة يقطعون الأمرين، يقطعون الإيمان بالعقيدة ويقطعون الأثر المترتب على الإيمان بها، الأثر المترتب على الإيمان بها. يقول الشيخ رحمه الله: لا يصح حمله على نزول القدرة ولا الرحمة ولا نزول الملك، هذه كلها من التأويلات الباطلة. يقول: ينزل ربنا يعني أمر ربنا، أو يقول بعضهم ملك ربنا أو رحمة ربنا. فيقول الشيخ: لا يصح حمله على نزول القدرة ولا نزول الرحمة ولا نزول ملك. بماذا يرد عليهم؟ بالحديث. هم يقولون يحمل النزول على نزول الملك وعلى نزول ماذا؟ الرحمة، بعضهم يقول رحمة بعضهم يقول ملك. يقول الشيخ هذا لا يصح حمله على الرحمة والملك، ما يصح. لما رواه مسلم في صحيحه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك، أنا الملك. هذا المراد الآن، فيقول أنا الملك. لو كان على قول أولئك الذي ينزل الملك، هل يصح عندما ينزل الملك إلى سماء الدنيا يقول أنا الملك، أنا الملك؟ لو كان هذا القول قول الملك لكان كما جاء في الحديث الآخر، إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه. لو كان الذي ينزل الملك كيف تكون الصيغة؟ لو كان الذي ينزل الملك كيف تكون الصيغة؟ ينزل الملك إلى سماء الدنيا فيقول: إن ربكم يقول من يدعوني، إن ربكم يقول أنا الملك، أنا الملك من يدعوني. فإذا هذا الحديث يبطل ماذا؟ يبطل تلك العقيدة. أيضا يستدل بحديث آخر يبطل عقيدتهم، وهو الحديث الذي في المسند حديث رفاعة، مكتوب عندكم ابن عروبة والصواب عرابة، رفاعة بن عرابة الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مضى نصف الليل، أو قال ثلث عندكم ثلث، أو قال ثلث الليل الليل، ينزل الله جل وعلا إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. هذه الجملة الآن التي قصد الشيخ في الرد على أولئك: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. لو كان الذي ينزل الملك هل يصح أن يقول ملك: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري؟ ولهذا ماذا قال الشيخ بعد إرادة الحديثين؟ قال: وهذان الحديثان يقطعان تأويل كل متأول، يقطعان تأويل كل متأول، ويدحضان حجة كل مبطل. لأن إذا قال ينزل الملك تقول له: ماذا تصنع في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما روى الحديث قال يقول: لا أسأل عن عبادي أحدا غير. في الرواية الأخرى التي في مسلم قال: أنا الملك، أنا الملك سبحانه وتعالى. قال: وهذان الحديثان يقطعان تأويل كل متأول ويدحضان حجة كل مبطل. والملائكة، وهذا من وجوه الرد التي ذكرها أهل العلم، الملائكة هل نزولهم في الثلث الأخير؟ نزولهم في أوقات مختلفة دلت عليها دلائل كثيرة، ليس مختصا في هذا الوقت الذي هو الثلث الأخير من الليل. الملائكة تنزل بالليل والنهار إلى الأرض في أوقات مختلفة. ولو كان الذي ينزل ملك ما يقول من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني، ما يقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، لا يقول أنا الملك، أنا الملك. فهذا كل مما يبين فساد هذا التأويل الباطل الذي يقوله أولئك. نعم. قال رحمه الله: وروى حديث النزول علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وجبير بن مطعم وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وعمر بن عبسة وأبو الدرداء وعثمان بن أبي العاص ومعاذ بن جبل وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وخلق سواهم رضي الله عنهم، ونحن مؤمنون بذلك مصدقون، من غير أن نصف له كيفية أو نشبهه بنزول المخلوقين. نعم، أعد حتى نعد هؤلاء الصحابة الذين رووا حديث النزول. ومعرفة عددهم مفيد فوائد كثيرة جدا. فروى قال رحمه الله وروى حديث النزول علي بن أبي طالب علي وروى حديث النزول علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وجبير بن مطعم وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وعمر بن عبسة وأبو الدرداء وعثمان بن أبي العاص ومعاذ بن جبل وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء عشرة عشرة كلهم رووا هذا الحديث. ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق قال نزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا قد تواترت الأخبار به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه عنه نحو 28 صحابية نحو 28 صحابيا أو 28 نفسا من الصحابة وذكرهم وذكر أحاديثهم ذكرهم بأسمائهم وذكر أحاديثهم. والذهبي رحمه الله في مختصر العلوم قال وأحاديث النزول نزول الباري متواترة وقد سكت طرقها وتكلمت عليها بما أسأل عنه يوم القيامة. فقال هي متواترة. ابن القيم أيضا يقول متواترة. قال الذين رووا 28 صحابية كل هؤلاء سمعوه بلفظ ماذا؟ ينزل ربنا. والمتكلمون يقول ينزل ماذا؟ ملك ربنا. وهؤلاء 28 صحابيا كلهم سمعوه ينزل ربنا ونقلوا للأمة ينزل ربنا. ثم يتجرأ أولئك فيما بعد يقول لا ينزل من؟ ملك ربنا أو تنزل رحمة ربنا إلى آخر ما يقولون. نعم. قال رحمه الله اليدان. ومن صفاته سبحانه الواردة في كتابه العزيز والثابتة عن رسوله صلى الله عليه وسلم اليدان. قال الله عز وجل فاليداه مبسوطتان. وقال عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فلا نقول يد كيد ولا نكيف ولا نشبه ولا نتأول اليدين على القدرتين كما يقول أهل التأويل، بل نؤمن بذلك ونثبت الصفة من غير تكييف ولا تشبيه. ولا يصح حمل اليدين على القدرتين، فإن قدرة الله عز وجل واحدة ولا على النعمتين، فإن نعم الله عز وجل لا تحصى كما قال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن صفاته سبحانه الواردة في كتابه العزيز والثابتة عن رسوله صلى الله عليه وسلم اليدان، ثم ساق بعض الأدلة مثل قوله تعالى بل يداه مبسوطة، ومثل قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي تثنية لما خلقت بيدي، ثم يتبع ذلك بالتحذير من مسالك باطلة. المسلك الأول قال لا نقول يد كيد، تعالى الله عما يقول المشبهة علوا كبيرا. التشبيه كفر، لا يجوز أن تشبه صفة من صفات الله بصفة أحد من خلقه. المشبه هو الذي يقول يد كأيدينا وسمع كسمعنا وبصر كبصرنا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا نقول يد كيد، هذه واحدة. تنبيه الآخر قال ولا نكيف. ما معنى لا نكيف؟ يعني لا نخوض في الكيفية. نثبت اليد لكن لا نخوض في كيفيتها، كيفية الله أعلم بها، كيفيتها الله أعلم بها. الله سبحانه وتعالى أكبر من أن تكيف العقول صفاته. الله جل وعلا أكبر من أن تكيف العقول صفاته. ولهذا كلمة الله أكبر فيها رد على المكيف. الله أكبر فيها رد على المكيف، الله أعظم وأجل، لأن العقول قاصرة، العقول قاصرة هي فيها قصور في معرفة كيفية كثير من المخلوقات. نفس الإنسان التي بين جنبيه لها صفات، العقول قاصرة عن معرفته، فكيف يخوض في كيفية الرب، صفات الرب العظيم سبحانه وتعالى. ولا نكيف ولا نشبه ولا نتأول اليدين على معنى القدرتين. الله أكبر الله أكبر. قال رحمه الله تعالى: ولا يصح حمل اليدين على القدرتين أو النعمتين، لأن بعضهم يقول اليد المراد بها القدرة، أو يقول بعضهم المراد بها النعمة، فهذا من التأويل. ومما يدل على بطلان هذا التأويل وفساده ما أشار إليه بقوله: ولا يصح حمل اليدين على القدرة، على القدرتين أو النعمتين، فإن قدرة الله واحدة ولا على النعمتين، لأن نعم الله لا تعد ولا تحصى. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: ليس من المعهود، يعني في نصوص الكتاب والسنة، أن يطلق الله على نفسه معنى القدرة والنعمة بلفظ التثنية. ليس من المعهود أن يطلق الله على نفسه معنى القدرة والنعمة بلفظ التثنية، بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع الحقيقة، كقوله أن القوة لله جميعا، وكقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد يجمع النعم كقوله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أما أن يقول خلقتك بقدرتين أو بنعمتين، فهذا لم يقع في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن إذا قال اليد القدرة يقال له: ماذا تقول في قوله بل يداه مبسوطتان، نعمتاه قدرتاه، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، تقول بقدرتي أو بنعمتي. هذا الآن يعني مسلك مفيد جدا في إبطال التأويلات، إبطال التأويلات، مسلك جميل من خلال النصوص، ونبه عليه أهل العلم. اللفظ الذي أوله ذكره المؤول، خذه معه مع المؤول وقل له: أرني صحة هذا اللفظ في موارد هذا اللفظ في النصوص، مثل ما مر الآن معنا في النزول، إذا قال ينزل ملك ربنا، جاء للحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، قل له: تعال معي ننظر الآن، تقول ينزل ملك ربنا، إذن تعال معي، هذا الحديث الآن في صحيح مسلم، ينزل ربنا، تقول ملك، ينزل ملك ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر ويقول أنا الملك، يمشي هذا الكلام؟ ينزل ملك ربنا إلى سماء الدنيا ويقول: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. فلما تأخذ اللفظ وتريده عليه في موارد اللفظ في الكتاب أو في السنة ينكشف من النصوص. ولهذا لاحظ طريقة الشيخ جميلة المتقدمة لما قال لا يصح حمله على نزول الملك، قال: لما رواه مسلم ولما رواه أحمد، لأن سلك هذه الطريقة، وهو أن تأتي باللفظ المؤول وتأتي له بالألفاظ الواردة، ينكشف لك من خلال النصوص البطنة. فإذا قال يد الله فوق أيديهم قدرته، اليد القدرة هكذا يقول، قل تعالى ننظر الآن في أن تقول يد القدرة هنا في هذه الآية تقول بل يد الله فوق أيديهم قدرته. ننظر في الآيات الأخرى ماذا تقول في بل يداه مبسوطتان؟ تقول يد القدرة، ماذا تقول؟ قدرته. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قدرتي؟ لما تأتي له بالنصوص، ولهذا يصح الآن على الطريقة المتقدمة إذا قال القائل اليد القدرة في قولهم بل يد الله فوق أيديهم، يقال هذا باطل لقول الله تعالى بل يداه مبسوطتان، ولقول الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. واستمر الشيخ في ذكر الأمثلة، ولنا لقاء بعد صلاة الفجر بإذن الله سبحانه وتعالى أن نكمل ما في هذا الكتاب بإذن الله. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.